هو اللي كله. تعال تعال قول الشيخ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خالدين في ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الله على سيدنا النبي. نعم بسم الله الله يا دمطوي يا قارئ محترف ما شاء الله تبارك الله يا انما يا مولانا قل انما انا بشر مثلكم يوحى على جمال النبي عليك كرام الله ما شاء الله فمن كان يرجو الله الله الله انا مسجليات من عند الله اسمع معايا بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر. بس عليك الله يخدمك العلم على العلم. الله يا فضيله العالم بلد يا رب نور جمال النبي. إنا ربه نساء حفيرا. لا إله إلا الله ونعم النساء كلنا نعم سيدنا نعم. قال ربي جمال النبي. مدد يا رب. يا زكريا السلام. الله ابو اكبر ربنا يديك الصحه وقويك شرع عيون الناس يا رب. قال رب القادر العظيم الصلاة والسلام جمال النبي على الدور يا مولانا ما شاء الله قال كذلك قال ربك هو علي وقد خلقتك لا إله إلا الله سبحانك يا رب ربنا يا كريم محمد الله الله الله الله Yeah. النبي يا فضيلة العالم ده نور جمال النبي قال رب اجعل لي آية وحد الله صلى على النبي فخلت ولا قومي من المحراب فأرفع إليهم أن تسبحوا بكرة صلى على نور جمال حضرة النبي عليك ورقنا من لدن وكان الله يرضى عليه. الله اكبر. صلى على سيدنا النبي. نادرة يا مولانا الله يرضى عليك. عليك يا عم الشيخ محمد عبد الوهاب. الله عليك. عليك يا ما شاء الله عليك. Thank you. سبحان القادر العظيم. طيب عليه يا نور جمال النبي. وحد الله. لا اله الا الله. ايه الحلاوه دي ان شاء الله. تعال قول ان ولم يمسسني بشر وأخذ بي لا إله إلا الله. قال كذلك قال ربك سبحانك يا رب. قال كذلك قال ربك هو علي لا اله الا الله. عارف يا مولانا مدد يا رب. قال كذلك قال صلى على نور جمال حضرة النبي يا رب. طيب نعم. يزيدك فتوح يا مولانا. الله اكبر. قد جعل ربك اله الا الله. ربنا يا كريم. قل من جعل الله فوق السلك السليم يا عم الحاج. سيدنا النبي صلوا عليه. الناس الطيبة يا شيخ. عليك نور والله. محدش بيعمل كده ما شاء الله. قل جعل ربك سلك سليما ووصي إليك بجمع الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نكرت على مسامع حضراتكم هذه التلاوة الطيبة من احدى وحدات الوزاعات المحلية والإمارة الكهربائية الكبرى صوتا وضوءا إدارة المحلات الحاج علي أبو زيد راز وأحمد سيد زكريا المقيمين بدمره. من هذا الترادف المقام إذا أردتم مسيرة حفلاتكم فعليكم الاتصال بمخازن الفراشة الكبرى والخدمة الممتازة التي ركبت وتممت من محلات وإدارة الحاج محمود كرف وفاطر المقيمين بدمره مركز المحلة الكبرى.